بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي بنفسي ولا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي عليه الإمام أبو النووي عليه رحمة الله في بيان ما كان عليه بنو إسرائيل من سكوتهم عن المنكر ورضاهم بذلك. وهذا الحديث لا شك أن في إسناده ضعف، في إسناده ضعفا، لكن يشهد له ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذه الآية واضحة في ذلك. ويقول فيه: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أي بدأ دينهم ينقص شيئا فشيئا، أي نقصان إيمانهم ونقصان دينهم، أن الرجل كان يلقى الرجل منهم فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويقول له: يا فلان اتق الله، هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا لابد أن تفعله لله، إلى غير ذلك. فيلقاه من يوم آخر ولا يزال على حاله، أي لأنه لم يسمع لكلامه، فهذا لا يمنعه أن يكون أكيلا له وشريبه وجليسه وصاحبه، ويتكلم معه ويضحك معه ويجالسه، وهو لا يزال على المنكر الذي كان عليه. فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، ودب إليهم الخلاف والاختلاف والفرقة، ثم أبعدهم الله عز وجل عن رحمته ولعنهم وطردهم عن رحمته. وهذا يعني جاء في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة في قول الله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي إنهم ملعونون في هذه الكتب وعلى لسان هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وسبب لعنهم أنهم كانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي عصوا الله عز وجل وابتعدوا عن طاعته ولم يأتمروا بأمره ولم ينتهوا عن نهيه. ثم قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي أنهم إذا فعلوا منكر لا يجدون إذا فعلوا منكرا لا يجدون من يأمرهم أو ينهاهم، حتى لو أمرهم أو نهاهم فإنه يكون في ظاهره راضيا على أفعالهم، لأنه إذا نهاهم اليوم يؤاكلهم في الغد ويواليهم ويجلس إليهم ويتحدث إليهم كأن لم يفعلوا شيئا. كأن لم يفعلوا شيئا، فلما فعلوا هذا الأمر لعنهم الله عز وجل وأبعدهم. لذلك قال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهم كانوا يوالونهم ويجلسون إليهم ويضاحكونهم كأنهم لم يفعلوا شيئا من المنكر، ولو نهوهم لا يعني ما جالسوهم ولا ابتعدوا عن هذه المنكرات التي فعلوها، ولم يجلسوا معهم عند عصيانهم لله عز وجل، بل ينهونهم عن المنكر ويأمرونهم بالمعروف. وهذا لا شك أن الذي يرضى عن المنكر كأنه فاعل له، كأنه فاعل لهذا المنكر، فلذلك عاقبهم الله عز وجل لابتعادهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وهذا الحديث أيضا يبين خطورة هذا الأمر، وهو السكوت عن المنكر. وكثير من الناس إذا قرأ هذه الآية يفهمها على غير مراد الله عز وجل، يظن أنه إذا اهتدى هو فلا يأمر غيره بالهداية، وإذا هو توقف عن المنكرات فلا ينهى غيره عن المنكرات، ويكفيه أنه هو عابد لله عز وجل ومطيع لله عز وجل، أما غيره من الناس فلم يكلف بهم ولم يكلف بدعوتهم وهدايتهم. وهذا لا شك أنه سوء فهم، هذا سوء فهم، لأن من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل من أصل الهداية ومن أصل هذا الدين فعل هذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الدين في النصيحة، فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، لأن هذا الدين لا يقوم إلا بالنصح والبيان والهداية وغير ذلك. أما إذا اهتدى الإنسان ويقول: أنا يكفيني أنني أنا اهتديت وبقية الناس لهم من يأمرهم، فأما أنا فلم أكلف بذلك ولا أكلف نفسي أن آمرهم بالخير وأن أنهاهم عن الشر، فهذا لا شك أنه سوء فهم، هذا سوء فهم. وقد يفهمون هذه الآية على غير ما أنزلت. قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي عليكم بأنفسكم، وحاولوا أن تهدوا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم الذي يضل عن سبيل الحق والذي يبتعد عن طريق الله عز وجل إذا اهتديت أنت. لكن هذا متى يكون؟ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ونصحت الناس، لأن الهداية يدخل فيها هذا الأمر، يدخل فيها هذا الأمر، بل خيرية هذه الأمة لم تكن إلا بهذا الأمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فلا تدخلون في خيرية هذه الأمة. وكذلك ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه هو كان يفهم كتاب الله عز وجل كما أنزل: أنتم تفهمون هذه الآية وتقرؤونها على غير مراد الله. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أي إذا الناس تركوا الناس على معاصيهم ولم يأمروهم ولم ينهوهم، وتركوا الظالم يعبث بأموال الناس، وتركوا الظالم يعني يظلم الناس ويشدد عليهم، ولم يأخذوا على يديه ولم يعني يبين له الحق ولم ينهوه، فإن الله يعم الجميع بالعقاب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بيد الظالم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا بد أن تنصر أخاك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون معنى أن ينصر أخاه مظلوما، وسألوه نعم ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، يعني كيف ننصر أخانا وهو ظالم، فقال تكفونه عن الظلم، تكفونه عن الظلم أي تنهرونه وتأمرونه بالمعروف وتنهوه عن الظلم، فهذا الذي هذا هو النصر المطلوب أن تنهوا أخاكم. فهذه الآية لا تفهم على أن الإنسان إذا اهتدى فإنه لا يضره من ضل من الناس. نعم لا يضرك من ضل من الناس، أولا لأن الهداية بيد الله عز وجل، والهداية هدايتان كما قال أهل العلم، هداية التوفيق وهداية البيان. هداية التوفيق هي بيد الله، أما هداية البيان فهي بيد كل إنسان عرف الحق. فلذلك الله عز وجل قال عن نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق أن يوفقك الله للخير، مع أنه قال عنه عليه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآية بين أنه يهدي، وفي الأخرى بين أنه لا يهدي، فهما هدايتان، هداية التوفيق بيد الله وحده لا شريك له، وهداية البيان هي بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد أتباعه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تبين للناس هذا الصراط المستقيم. فإذا اهتديت وبينت للناس الهداية فالتوفيق بيد الله، لا يضرك من ضل إذا عملت بمقتضى يعني الدعوة إلى الله عز وجل والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف. نسأل الله عز وجل أن نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ومن الذين يهدون الناس ويهتدون للحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.